ابن عساكر له المعجم المشتمل على ذكر اسماء شيوخ الائمه النبل وتاريخ دمشق، ابن الجوزي له الظوافر المتروكين، المهدي له تهذيب الكمال، الذهبي له تذكره والكاشف ومعرفه الرواه المتكلم فيه بما لا يجب الرد ومن تكلم فيه وهو موثق، والمغني في الظوافر والميزان والديوان الظوافر المتروكين تاريخ الاسلام وسير الاعلام النبلاء والعبر في خبر من غبر والمجرد في اسماء جاز بن ماجه والمعين في طبقات المحدثين، هذا كله للذهبي. العلائي له جامع التحصيل وكتاب المختلطين، الحسيني له الإكمال في ذكر ما له رواية في مسند الإمام، ابن رجب له شرح حين الترمذي، العراقي له ذيل على ميزان الاعتدال، وابنه أبو زرعة له ذيل الكاشف والبيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومسند ضمن من التجريح، بران الدين الحلبي المشهور بابن سبط العجمي له الارتباط في معرفة مضمون الارتباط والتبيين في أسماء المدلسين وكشف الحديث أما الرمية بوضع الحديث لو كتاب آخر لم يذكر هنا وهو نهاية السول في معرفة رواة الكتب السنة الستة الأصول طبع منه ثلاث كتب غلاف تحقيق وصل فيه إلى حرف الحاء. الحافظ بن حجر له هذه الساري المقدمة يعني وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعريف التحديث لمراتب الموصوفين بالتدليس ولسان الميزان وتعديل المنفعة. ابن الكيان له الكواكب النيرات، ابن عبد الهادي له بحر الدم فيما تكلم فيه الإمام أحمد بمدح بمدح أو ذم، مبارك المسيب الهادي له التابعون الثقات المتكلم فيه سمائه من الصحابة، وهذا يعني تقريب الكتب التي فيها الكلام حول بجلب ترتيب وفيات سن الوفيات من سنة 30 و 200 إلى سنة يعني ما بين 39 و 939 و 900 وممكن يضاف أيضا مباحث وكتب المعاصرين موجودة الآن من يجمع كلام بعض أهل البيت. كتب الطبقات وتواريخ البلدان مذكورة ها هنا أيضا والكنى والألقاب مذكورة ها هنا يعني مطبوعة، وكتب الأنساب أيضا هذا هنا مطبوع إن شاء الله تصورون وتجعلون هذا المصورات يعني في البحث في التراجم ويستعان بها يعني في ذلك. واضح هذا طريقة الترجمة، هذا حاصلها وخلاصتها. يعني مثال إذا جئنا الليث بن سعد، ها الليث بن سعد في طبقات بن سعد، الليث بن سعد في طبقات ابن سعد يكتب ها الطبقة الأولى ها من أهل مصر بعد أصحاب رسول الله، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الطبقة الخامسة ذكر الليث بن سعد قال يكنى أبا الحارث يعني كنيته مولى لقيس ولاء لقيس، لكن تبحث ولاء إسلام أو حلف أو عتق، ولد سنة كذا تاريخ الميلاد ومكانه إذا ذكر، كان ثقة كثيرا حديثي صحيحه، هذا كلام من سعد ماذا في التوثيق. هذا في كل بطاقة تكتب وإذا كتبت ابن سعد شرطة أو خط مائل الطبقات خط مائل الجزء خط مائل الصفحة طبعتك ها طبعت فلان. وكان قد استقل بالفتوى في زمنه بمصر، هذا لماذا في مكانته كان أهل الفتوى ها، وكان ثريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة ها، هذا ماذا في الصفات الخلقية. مات يوم كذا بكذا، هذا الوحي، هذه ماذا الوحي ها طبقته ذكر ابن سعد في الطبقة الخامسة بعد بمصر مثلا، ذكر خليفة الخياط في طبقة كذا تكتب الموت، كنيته أيضا أبو الحال ابن سعد كذا وغيره، لأنه يعني قد تجد من يخالف. التوثيق والتدريح ابن سعد ماذا قال؟ كان ثقة كثيرة الحديث ابن سعد 233 233 وفي الأخير طبقات كبرى من جزء الصفحة. خلف البطاقة تكتب إيش؟ معلومات الله معلومات الكتاب، كتاب مؤلفه تاريخ الوفاة التحقيق الطريق، ممكن يختصر هذا اختصار لكن هذا يعني طريقة طيبة لي ابن معين. قال عباس سمعت ابن معين يقول تاريخ ابن معين برواية عباس الدوري، وخلف البطاقة تكتب

الإمام أحمد وثق إسرائيل توثيقا مطلقا فقال ثقة وجعل يأجر من حفظه، هذا غاية في التوثيق. وقال إسرائيل ثبت الحديث، وقال إسرائيل إذا حدث من كتابه لا يغادر ويحفظ من استدامه، وقال أيضا إسرائيل صالح الحديث. هذه روايات تدل على التوثيق المطلق، كما أنه وازن بين إسرائيل وبين أبيه في رواية أبي إسحاق أي عن جد، فقال إسرائيل أحب إلي من يونس، إسرائيل صاحب كتاب، قال لأنه صاحب كتاب. ها؟ الحفيظ أفضل. إيه؟ الحفيظ أفضل. نعم. نعم. وقيل ليونس بن أبي إسحاق إملأ علي حديث أبيك، قال اكتبه عن إسرائيل يا ابنه فإن أبي أملاه عليه، هذا يدل على توثيقه في جده. ووازن الإمام أحمد أيضا بين إسرائيل وبين أخيه عيسى، قيل له أيهما أحب إليك، قال ما أقربهما. وفي هذه إسرائيل اختلافا عن إسحاق أحسب ذلك من أبي إسحاق، فإسرائيل تثبت فيما ينقل. ووازن بينه وبين شريف بن عبد الله القاضي، وقد سبق أن بعضهم قدم ماله، قدم شريكا على من؟ قدم شريكا على إسرائيل، هناك من قدم شريكا على إسرائيل، يحيى بن معي رحمه الله، نعم نعم قدمه. أما الإمام أحمد فقال إسرائيل كان يؤدي على ما سمع، كان أثبت من الشريك ليس على شريك قياس، كان يحدث الحديث بالتوافق. وقال أيضا شريك أحب إلي لأن شريك أقدم سماعا من أبي إسحاق، وأما المشايخ فإسرائيل، فهنا فيه إشارة لتقديم شريك عن أبي إسحاق. وذكر مرة أنه قديم السماع من أبي إسحاق، وكان شديدا على أهل الضيب والبدع. نعم. وقال مرة كان أثبت من شريك يعني إسرائيل، لكن هذا مطلق ليس فيه تقييد بجدي أبي إسحاق، ولهذا جاء التقييد إسرائيل أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق، فشريكنا مقدم. هذا في موازنة ابن أحمد بين إسرائيل وشريك. أيضا وازن بينه وبين زكريا بن أبي زائدة في الرواية عن إسحاق، قال ما أقربهما وحديثهما عن إسحاق لين سمعا بآخرة، أي إسرائيل وزكريا، لكن التفضيل هنا مقيد بالرواية عن إسحاق. وبالنسبة لزمن السماع وقوله حديثهما عن إسحاق لين معارض بما سيأتي ذكره عن الإمام أحمد في رواية صالح ابنه عنه، حيث قال سوائنا بإسحاق فيه لين سمع منه بآخرة، فقول فيه لين أيسى وتضعيفا من لين. نعم. لكن قد يقال هذا الحكم في الجملة في كونه سماعي كان متأخرا، لكن كون الجد أملى على حفيده وهو صاحب كتاب فهذا يقوي الرواية. ثم حكم الإمام أحمد في رواية إسرائيل عن جده بأن فيها اختلافا كثيرا، لكن فيها اختلاف ولكن ذلك من قبيل جده، هذا يبرئ ساحة الحفيد. أما رواية إسرائيل عن يحيى القتاد فهذه فيها مناكير جدا، وقد مرت معنا في ما يحيى شهيد القتاد. البخاري يقول الزيادة من الثقة مقبولة، ذكر هذا في رواية إسرائيل عن جدي أبي بردة في وصف حديث لا نكاح إلا بولي،

وسلمة بن كهيل وزبيد بن حارث وطلحة بن مصدف. وتلاميذته 55 غالبهم حديثهم يقبل ثابت أو يتقوى إلا راوي واحد في كل ما فيه. أشهر رواة بن المهدي وعبد الرزاق الصنعاني وابو نعيم فضل الدين. وفاته سنة 60 و100 يعني عاش 60 سنة. ورواية من أصحاب الكتب 6 وعدد شيوخه في الصحيحين 22. نعم. وخلاصة كلام أئمة الدعوة والتأديب فيه كما ذكرنا تتفق كلمتهم على توثيقه وتثبيته وإتقانه وأنه يقدم على غيره في جده أبي إسحاق وأحيانا يساوي غيره وأحيانا غيره يقدم عليه فهو مقدم على شعبة في أبي إسحاق بل وحتى على الثوري بل وحتى على أبيه وبعضهم سواه بأبيه وعلى أبي عوان أيضا وعلى شيبان عبد الرحمن النحوي أهل التفسير ويقدم عليه شريك عبد الله القاضي. ها؟ أبي؟ عوانة يقدم هو عليه أبو عوانة يقدم عليه إذا حدثني الكتاب ذكر وغيره قد يقدم عليه في غير أبي إسحاق في غير رواية أبي إسحاق كزهير بن حرب هو مقدم على إسرائيل في الرواية عن غير أبي إسحاق وكذلك شعبة مقدم على إسرائيل لكن في الرواية عن أبي إسحاق فإسرائيل مقدم وهو أقوى أو يساوي أخوه أو أخاه عيسى متقاربان وإن كان عيسى أثقل كما ذكر واضح؟ فهذا حاصل ترجمة أو ما يقال في إسرائيل ابن يونس بن إسحاق رحمة الله تعالى واضح؟ هذا الترجمة اقرأ اقرأ اقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثواب بن عتبة المهري البصري من؟ ثواب بن عتبة ثواب أيوة بن عتبة البصري ثواب بتخفيف الواو ابن عتبة المهري بفتح الميم وسكونها البصري مقبول من حجر قال ابن حجر نعم أيوة كلامها اللي فيه ها؟ من روى عنه وعن من روى لا شك من روى عنه عن من روى وكلمه عليه روى عن الحسن البصري وعبد الله بن بريدة وأبي حمزة نصر بن عمران الضباعي وروى عنه بشر بن الساري وأبو عام وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي وأبو عاصم الضحاك بن مخلد بن نبي عبد الصمد بن عبد الوارث وقرة بن حبيب محمد بن مصعب ومسلم بن إبراهيم أبو داود الطيالسي وأبو عبيدة الحداد وأبو الوليد الطيالسي قال في كتابه الثقات يكتب حديثه وليس بالقوي يكتب حديثه وليس بالقوي اها وقال ابن الشهيد هذا يدل على صالح الاعتبار شواهد متابعه نعم وقال ابن الشهيد في كتابه الثقات ثقة قاله يحيى ثقة قاله يحيى من يحيى؟ ابن معين ها؟ طيب ثقة قاله يحيى هذا كلام ابن الشهيد نعم يعني كلام ابن الشهيد كلام ابن الشهيد طيب وفاته كم ابن الشهيد؟ متى؟ تأخر وفاته يمكن 81 200 ولا لا ها أكثر 85 300 85 300 تأخر 85 300 ينقل عن ابن معين ابن معين توفى سنة كم 33 و200 يعني بينهما أزيد من 100 سنة نحتاج إلى السنة قال ثقة أعيد قالوا شهيد ثقة قالوا يحيى ثقة قاله يحيى إذا نحتاج إلى ماذا؟ البحث عن كلام يحيى بن معين زين وقال الذهبي في كتاب يمون في ضعفاء قواه ابن معين ولينه أبو زرعة لجنه نعم ولينه أبو زرعة أي قواه ابن معين لجنه أبو زرعة أي وقال في كشف يعني الذهبي فيه لين فيه لين ضعف التنبيه التنبيه لكن ذكر ابن أبي حاتم أن أباه وأبا زرعة أنكرا في الثقة ابن معين إيه قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة ورأي في كتاب روى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال ثواب بن عتبة ثقة أنكر جميعا ذلك طيب مرة معنا أن ثقة عند ابن معين لها ايش؟ لها اصطلاحات قد يكون لها معنى. ومن المعاني التي نقلناها مما يمكن ان نجمع بين هذا وبين كلام من ضعفه، ما هو؟ لا تذكرون؟ ها؟ أنا غير معنى الاصطلاح هنا. المعنى العام. أيوة زيد. قال ابن حجر في التهذيب، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وقال الدوري عنه شيخ صدوق ثقة. قال إسحاق بن منصور. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. وقال الدوري عنه شيخ صدوق ثقة. أيوة زيد. وقال ابن أبي حاتم أنكر أبي منصور ثقة. وذكر له أبو أحمد بن علي الحديث الذي أخرج الترمذي بن ماجه في العيدين، وقال الثوب يعرف بهذا الحديث وبحديث آخر، وهذا الحديث وقد رواه غيره عن ابن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم ولا يلحق بهذين غير. أيوه. واستغرب الترمذي حديثه وقال وقال محمد لا أعرف للثوب غير هذا الحديث. جاء في كتاب ماجه من سنة الرواة الذي قد أمانه العلامة الزاني رحمه الله، قال في ثواب بن عتبة قد روى عنه جماعة ووثقه غير واحد من الأئمة، فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه. فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه. إيه؟ وجاء في كتاب كان المزي قال وذكر أبو أحمد بن عدي حديثه الذي مر فيه عن أبي أن المسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر. قال وثواب يعرف بهذا الحديث تحديدا آخر، وهذا الحديث قال رواه غيره عن ابن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم ولا يلحق بهذين غيره. ما الكلام الذي مر. بس زيد. وجاء في إكمال المغلطي قال الحاكم لما خرج حديث عن عبد الله بن بريدة في العيدين قليل الحديث لم يجرح بنوع يسقط به حديث. يسقط به حديثه. نعم. وقال الأجري عن أبي داود هو خير من أيوب بن عتبة. وثوابه ليس بمدى داود أبو داود. نعم. زيد. لكن نقل هذا الصحيح. قال المحقق لم أصر به ولكن في موضع آخر قال الأجوري سألت أبا داود عن ثواب بن عتبة فقال بصري. وخرج أبو حاتم بن حبان البستي حديثه في صحيحه وذكره في جملة الثقات وكذلك ابن شهاب. وفي كتاب عباس الدوري عن يحيى بن معين صدوق وكنت كتبت عن ابن زكريا في شيء إيضاح فقد رجع ابن زكريا. هذا القول هو الأخير من قوله التوثيق. نعم. أيوه. وقال أبو العرب حدثني أحمد بن مغيث عن أبي الحسن أحمد بن صالح الكوفي قال ثوب يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال أبو علي الطوسي بن خلفون لما ذكر في الموالي في الثقات أرجو أن يكون صالح السبب. أيوه بس انتهى. هذا من حجر قال مقبول. يعني عندنا من حبان ذكر الثقات والعجلي ابن شهيم قال ثقة قاله يحيى. وبس الدوري ذكر انه ضعف يحيى انه ضعف ثم عاد. ونقل عن أبي داود في رواية سؤالات السجلي أنه قال لا بأس به لكن أجري في سؤالات أبي داود قال لا بأس به لكن هذه الرواية غير موجودة. في نقل آخر قال بصري قال بصري وابن خلفون قال لا بأس به. نعم. وأرجو يكون صالح الحديث. ها؟ وعلي الطوسي وابن خلفون. أيوة قال صالح الحديث. نعم. وقال أبو العرب كذلك قال يكتب حديثه وليس بالقوي. أي نعم. بالمعين قال ثقة فأنكر عليه أبو حاتم وأبو زرع. أبو حاتم معدود في المتشددين. البخاري قال لا أعرفه. أه؟ قال لا أعرفه له حديث غير هذا الحديث حديث العيدين. من العيدين توبع فيه. نعم. توبع فيه. نعم. فإذا من حذر لما كان مقبول قال مقبول أجل أنه توبع. قال إذا قلت مقبول أي إذا توبع وإلا فليك. ها وإلا فليك. هو يعني مشايخه معروفون وروى عنه كم ممن روى عنه خمس أو ست ممن ذكرتهم معروفون بالحديث أيضا وكلام هؤلاء

نقل ابن شهاب نفسه أيضا قال فيه كذلك، لكن الفرق بين تساهله ما ذكرناه أن ابن الشاهين يختار القول الذي فيه التوثيق، أما ابن الإنجلي فمنهجه من يعني اللي فيه نوع من التساهل. نعم ربيح صغر ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد خديج المدني قال اسمه سعيد وربيح لقب محبوب من السابعة. قال أحمد بن حفص سعدي سئل أحمد عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثا يثبت. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف. قال أبو زرع شيخ قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. ذكر ابن حبان الثقات وقال السلمي في العلاج الكبير هل بخاري ربيح منكر الحديث يعني البخاري منكر الحديث أبو زرع قال شيخ و ابن عدي قال أرجو أنه لا بأس به. ذكر ابن حبان الثقات رغم هذا الثقات قال منكر هذا في النقل التاريخ الكبير تاريخ الكبير المقال التلميذ الكبير عن البخاري قال منكر الحديث إلى الضعف أقرب. نعم هو إلى الضعف أقرب. هي كلام حافظ الحجر في الألفية التي ذكرناها يعني لكن تتفق لا في شيء متحول لكن تتفق الحمد الآن متفقة في قوله مقبول وإن كان نوع الإشكال اللي ذكرناه سابقا موجود لكن هو كلام متفق يعني. نعم زيد بن عطاء بن السائل قال ابن حجر في التقريب زيد بن عطاء بن السائل الكوفي الثقفي مقبول من السابعة روى له التلميذي والنسائي. قال في التنزيل روى له الترمذي والنسائي زيد بن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي. قال أبو حاتم شيخ ليس بالمعروف وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الميزان زيد بن عطاء بن السائب عن الأن بن المنكدر والثق. وقال أبو حاتم شيخ ليس بالمعروف. وقال الشيخ الألباني لكن زيد بن عطاء هذا مجهول الحال فلا يستجد المتابعة هلا فلا يحتج بمتابعته يعني في الحديث هذا الذي ذكر أن يخرجه وإلا فإنه يحتج بمتابعة المجهول الحال أحيانا. نعم لين هو ضعيف. هو ضعيف نعم. سالم اسمه سالم بن أبي سالم اسمه أبيه كان من أهل الجيشاني بلدهم طبقتهم من الرابعة الذين روى عن أبيه سفيان بن هند الجيشاني وعن عبد الله بن عمر وعن معاوية بن معتب رواة عن ابنه عبد الله وعبيد الله بن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب أخرج له مسلم والنسائي أبو داود. ذكر البخاري في التاريخ سكت عنه. ذكر أبو حاتم الغالي بن أبي حاتم في جرح التعليم سكت عنه. وذكر ابن حبان في الثقات من طبقة 77 في التاريخ. وقال الذهبي في كشف الثقة وابن حجر قال مقبول. وذكر الشيخ ابن حسن عبد أن كلام الحافظ مردود لأن عدد ذلك أنه أخرج من مسلم الحديث وأن الرجل من رجال مسلم حديث وحديث أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. فاهم السؤال؟ نعم البخاري لم يقل فيه شيء وابو حاتم لم يقل شيء من هذا ذكر الثقة فقط في كلام غير لم تجد كلام غير لم نمائين ولا كل من ذكرنا يعني لم توسع أظن فيه يوجد كلام يدل على التوثيق هذه مخالفة لما ذكره حافظ بن حجر بقوله في الأول المقبول. نعم يعني هو ثقة سلم بن سلم ثقة. نعم شمير بن عبد المدان اليمان قال الحافظ هو شمير بن عبدي المدان بن عبدي المدان ايوه قال الحافظ مقبول من الثالثة رواه الترمذي والنسائي. قال يزي روى عن أبي بن حماد وعنه حميد بن قيس يماني ذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي لا يعرف. قال الذهبي في الكاشف لا يعرف. وقال في الميزان لا يدرى منه ما روى عنه سوى حميد بن قيس. وهو حديث عند الترمذي. قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى وحدثنا أبي عمرو قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثني ابني عن حدثني أبي عن ثمامة بن شرحيل عن شميل بن قيس عن شميل عن أبي بن حماد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع الملح فقطع له. قال الترمذي حديث أبيض غريب. وقال ابن القطان الفارسي في بيان الوزن الإيهام معلقا عليه وهو حديث يروي محمد بن يحيى بن قيس المأريدي عن أبيه عن ثمامة بن شرحيل عن قيس عن سمي بن قيس عن شميل بن عبد المدان عن أبيض. فكل ما من دون أبيض بن حمال مجهول من دون نعم. فكل من دون أبيض بن حمال مجهول وهم خمسة. ما منهم من يعرف له حال ومنهم من لم يروى عنه شيء من العلم إلا هذا وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس فإنه قد روى عنه جماعة. أيوه مجهول وليس في رتبة المقبول إلا إذا كان في كلام آخر. نعم صالح بن أبي جبير صالح بن أبي جبير الغفاري مولاه مقبول من الثامنة روى له الترمذي روى عن أبي جبير روى عن الفضل بن موسى السيناني وأبو سيناني وأبو سميلة يحيى بن وضاح ذكره ابن حبان في الثقات. روى له الترمذي حديثا واحدا قال المزي قد وقع على معالي عالم عن وقال في هذا وحكم الترمذي على هذا الحديث وقال حسن صحيح مغاربي. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال ابو الحسن ابن القطان الفاسي صالح هذا مجهول. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال صالح ابن ابي الجبير غمزه ابن القطان لكون ان احدا ما وثقه وهذا شيخ محله الثقه وابوه فلا يعرف. وقال ابن الخطاب لا ينبغي ان يحسن بل هو ضعيف للجهل بحال صالح ولا يحسن. وقال ابو حاتم مجهول. وقال الذهبي في الكاشف وثق وذكره ابن ابي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر فيه شيء. وذكره البخاري في كتابه تاريخ الكبير ولم يذكر فيه. كيف قال ابو حاتم مجهول؟ قال أبو حاتم مجهول. وعند ابن الحاتم ما وجدت شيئا من يقرأ به شيئا هذه أقوال من القلطة في قول الذهبي أقوال كل مشايخه من؟ مشايخه أبوه أبي جبيت وهو تلامذته فقط من موسى السيماني وأبو ثميلة يحيى بن وضاح فقط. لماذا قيل فيه؟ قال أبو الحسن بن قطان الفارسي صالح هذا مجهول جيد. وقال الذهبي غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه وهذا شيخ محله الثقة وأبوه فلا يعرف جيد. وقال ابن القطان لا ينبغي أن يحسن بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه. وقال أبو حاتم هذا الكلام ذكره الذهبي في ميزانه. وبعدين قال الذهبي أيضا قال الذهبي في الكاشف وثق أيضا وذكره أبي حاتم في جرح التابعين ولم يذكر فيه شيء. وكذلك البخاري في تاريخ الكبير أو لا يقال فيه مجهول لا أقرب أنه مجهول كما نعم. طمطم ابن عمر الحنفي أبو نفسه مقبول ومسافر قال حق هذا في دليل قال عن المليل أنه كان قوية في الرقاشي وعن المليل في قال له عند البخاري في بيت الوالدين قال في ادب الوالدين حديث واحدا عن كليب بن مرزا قال جدي دبت قال يا رسول الله من اجر قال امك وابا الحديث قال يا رسول الله من اجر قال امك وابا الحديث قال الذهبي في الميزان قال ابو الحسين قال ابو الحسين الديني فقط هذا ما ضل ما ضل طبعا هو روى عن كليب بن مرزا قال قال حول مقبول بمعنى أنه قد يقوى حديثه إذا جاء قد يتابع. طيب كفي بهذا الترجمة التي نهيناها فيسترجمة هل يستخدم عليه باقي الكرام من الكتاب كم ساعة شو انتم خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ نبدأ الكتب حول كله تعليقات الكتب تبيه اليوم الهامش هم مغيب مثلا لا خلاص نهي الكتب وقادم حاول نهي الكتب دي راح تكون في إنهاء الكتب يعني منها كل كتاب وبعدين نأخذ المضيف بهامشه إلى هدف وفاء قدم تحطه على النفس المصارف بالتوفيق سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله خير